بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نشرع في تفسير الربع الثاني من الحزب 37 ابتداء من قوله تعالى في سورة الفرقان المكية: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ونظرا للحاجة الملحة إلى شيء من التوسع في تفسير آياته والإلمام ما أمكن بكافة موضوعاته، سنقتصر في حديث اليوم على تقديم القسم الأول من تفسير هذا الربع، تاركين القسم الثاني من تفسيره إلى حصة الغد بحول الله وقوته. وجه كتاب الله الخطاب في هذا الربع إلى كل إنسان عنده نصيب من الوعي وحظ من التأمل، لينظر إلى ما حوله من ظواهر طبيعية ونواميس إلهية يزخر بها الكون نظرة تدبر واعتبار، إذ بالتعرف عليها والتأمل فيها والتعمق في بحثها يهتدي الإنسان إلى ما تحتوي عليه من المنافع والحكم والأسرار، فينتفع بها في حياته اليومية خير انتفاع، وتكون له خير حافز على الكشف والاختراع والإبداع، ويصل في نهاية المطاف عن طريقها العقل المضمون إلى معرفة خالق الكون الذي طبع الطبيعة وشرع الشريعة، فيقدر الله حق قدره ويهتدي بهديه ويأتمر بأمره. ولولا ما بين هذه الظواهر الطبيعية وبين تكوين الإنسان الخاص وحاجياته الملحة من توافق وتطابق وتلاؤم وانسجام لما أمكن له العيش بدونها لحظة واحدة. فقوله تعالى: ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، يتضمن دعوة كل إنسان إلى ملاحظة ظاهرة طبيعية تبرز عند كل مطلع الشمس، فتستفيد من وجودها جميع الكائنات الحية الموجودة على سطح الأرض، وفي طليعتها الإنسان نفسه الذي لا يستطيع الحياة في راحة وهناء إذا فقدها بالمرة، ألا وهي ظاهرة الظل الذي يلاحق ضوء الشمس والذي ترخيه الأشياء بجوارها وعلى جوانبها ممتدا أو منقبضا، يتحرك إذا تحركت ويسكن إذا سكنت، لكن لا يسمع الناس له همسا ولا يلقون إليه بالا. فبالرغم من أن طاقة الشمس لا يصل منها إلى الأرض إلا ما يقارب جزئين اثنين من بليون جزء من طاقتها الكلية، نجد الإنسان فضلا عن النبات وبقية الأحياء لا يتحمل تعريض جسمه طيلة النهار لهذا القدر الضئيل من طاقتها باستمرار. وكما أن الإنسان يكره بطبعه الظلمة الخالصة وينفر منها، فإنه لا يحب الضوء الخالص الذي يسطع بقوة فيبهر البصر والذي يرهق الجسم فيضعفه ويؤذيه بحرارته الزائدة، بل يفضل الظل عليهما معا، لأنه بالنسبة لطبيعته وتكوينه أطيب الأحوال. ولذلك جعله الحق سبحانه وتعالى معدودا في جملة النعم التي سيكرم بها أصحاب اليمين في دار النعيم، إذ قال تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والظلمات والنور ولا الظل ولا الحرور. ونظرا لكون الظل من أهم العوامل الملطفة للجو، استعمله العرب في لغتهم كناية عن معنى الراحة، فقالوا: السلطان ظل الله في الأرض، قاصدين بذلك أن الشأن في السلطان أن يدفع الأذى عن الناس ويرعى مصالحهم، كما يدفع الظل أذى حر الشمس ويلائم مصالحهم. وقوله تعالى ولو شاء لجعله ساكنا، توكيد لامتنان الله على خلقه بنعمة الظل، فوجود الظل من أصله إلى جانب الشمس نعمة كبرى، وحركة الظل التي ترافق الشعاع الفائض من الشمس نعمة أخرى. ولولا رعاية الخالق الحكيم لمصالح عباده ورحمته بهم لما أوجد الظل أصلا، فبرزت الكائنات الحية لأشعة الشمس وجها لوجه وهلكت. أو لجعل الظل بعد وجوده دائما لا يتحول وساكنا لا يتحرك، ففقدت الكائنات الحية ولا سيما النبات الذي هو قوام حياة الإنسان والحيوان، لفقدت منافع الطاقة الشمسية التي تغذيها بالقوة والنماء، إذ بواسطة إشعاع الشمس وانبساط الظل تتمكن من مواصلة حياتها الطبيعية دون تعب ولا عناء. وقوله تعالى ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، إشارة إلى حقيقة طبيعية أخرى، هي أن الظل يلاحق أشعة الشمس وأشعة الشمس تلاحق الظل، فهما متلازمان ومتعاقبان، بحيث كلما ازداد أحدهما نقص الآخر، وإن كانا متعاكسين كل منهما يسير في اتجاه مغاير للثاني، حتى إذا ما غربت الشمس شرق الظل، وإذا شرقت غرب. فلولا الشمس لما عرف الظل، كما أنه لولا الظلمة لما عرف النور. وبهذا كانت الشمس دليلا على الظل بالتضاد لا بالاتفاق، فانبساط الظل وتراجعه يمثل الحركة، وعدمهما يمثل السكون. وقوله تعالى ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، إشارة إلى أن الظل لا يظل على حالة واحدة من الانبساط والامتداد، بل يعتريه التقلص والانقباض، إذ كلما ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصان الظل بحسبه، والعكس بالعكس. وبعدما وصف كتاب الله ظاهرة الظل وارتباطها بالشمس بغاية الإيجاز ومنتهى الإعجاز، كشف النقاب عن ظاهرة أخرى، هي ظاهرة تعاقب الليل والنهار اللذين يقتسمان المعمور في وقت واحد قسمة عادلة، فيكون نصف الكرة الأرضية نهارا ونصفها الآخر ليلا، إذ أن حكمة الله اقتضت أن لا تتعطل الحياة في مجموع الأرض دفعة واحدة، واقتضت أن تظل الحياة نابضة فيها على الدوام، وذلك على سبيل التناوب بين نصفها الذي يكون نهارا ونصفها الذي يكون ليلا. وتعريفا من الله لعباده بما في تعاقب الليل والنهار من منافع لهم وامتنان عليهم، قال تعالى وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، فشبه كتاب الله الليل باللباس لكونه يستر بظلامه الأشياء والأحياء، كما يستر اللباس البدن، إذ في الليل يغشى الناس مساكنهم ليسكنوا إلى أهليهم وذويهم، ويقضوا جزءا من الليل في ممارسة حياتهم الخاصة بين الأقرباء، وذلك في سر تام من فضول الرقباء. وفي الليل تهدأ الحركة العامة ويتوقف النشاط اليوم كله. وإنما وصف كتاب الله النوم بكونه سباتا لما يلازمه في العادة من التمدد والاسترخاء وتوقف الحركات التي تشترك في القيام بها أثناء النهار مختلف الأعضاء والجوارح والملكات. ووصف كتاب الله النهار بكونه نشورا تشبيها لقيام الناس فيه من النوم وانتشارهم في الأرض لمكاسبهم ومعايشهم بقيامهم من الموت الذي يطلق عليه اسم النشور حقيقة لا مجازة، كما سبق في قوله تعالى في هذه السورة: بل كانوا لا يرجون نشورا. ثم انبه كتاب الله كافة الأنظار إلى ظاهرة أخرى جديرة بالتدبر والاعتبار، وهذه الظاهرة هي ظاهرة تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لإنزال الأمطار وما يتبع ذلك من نتائج وآثار. وذلك قوله تعالى: وهو الذي أرسل الرياح، وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. مشيرا إلى أن دور الرياح أو الهواء الصاعد إلى أعلى في إثارة السحب على اختلاف أنواعها وتلقيحها ببخار الماء لكي تجود بالمطر هو الدور الرئيسي الذي بدونه لا يمكن أن تنزل من السماء قطرة واحدة من الماء. ومؤكدا لمن لا يزال عنده شك أن تصريف الرياح وإرسالها أمر لا يقدر عليه إلا الله تعالى وحده الذي له الخلق والأمر، لأنه يتوقف على طاقة عظمى ويحتاج إلى تدبير كبير فوق طاقة الإنسان المحدودة وتدبيره القاصر، وهو الذي أرسل الرياح. وقوله تعالى هنا: نشرا بين يدي رحمته، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: والناشرات نشرا، من النشور الذي هو الحياة بعد الموت، إشارة إلى أن الرياح تسبق السحب مؤذنة بإحياء الله للبلاد ورحمته للعباد لنحيي به بلدة ميتة. وقوله تعالى هنا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، إشارة إلى أن الماء المنزل من السماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهو أفضل المياه، ويعتبر طاهرا شرعا وطبعا ما لم يتغير أحد أوصافه. وكما أنزل الله من السماء الذكر الحكيم ليطهر به العقول والأفكار، أنزل منها الماء ليطهر به الأبدان من الأوساخ والأوضار. وقوله تعالى هنا: ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، بتقديم الأنعام على الأناسي، إشارة إلى أن قوام حياة الناس بحياة أرضهم وحياة أنعامهم، فعامة معايشهم متعلقة بحياة الحيوان والنبات، إذ عليهم المعول في التغذية والاقتيات، والإنعام عليهم بسقي أرضهم وأنعامهم هو في الحقيقة إنعام عليهم لا يقل أهمية عن الإنعام بسقيهم أنفسهم. ووصف الأناسي بالكثرة في قوله تعالى هنا: وأناسيا كثيرا كثيرا، إشارة إلى أن النوع الإنساني سيتضاعف عدده على سطح الأرض مع مرور الزمن، ويقول: هل من مزيد؟ لكن لا ينقذه من عوزه وضيق عيشه إلا مدد إلهي جديد. وعالج كتاب الله في هذا الربع ظاهرة أخرى تثير منتهى العجب والإعجاب عند كافة أولي الألباب، ألا وهي ظاهرة انقسام الماء إلى عذب فرات وملح أجاج، رغما عن كون الماء واحدا في تركيبه الخاص، ثم منع الاختلاط بينهما والامتزاج رغما عن التقاء الماء العذب مع الماء الأجاج. وذلك قوله تعالى: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. في الماء العذب ما تجود به الأمطار فتحمله الأنهار وتخزنه العيون والآبار، ولو جمع هذا الماء في صعيد واحد لكان بحرا من أكبر البحار، لكن الله تعالى وزعه بين خلقه في كل أرض بحسب حاجتهم وكفايتهم، على أن الأنهار الكبرى ذات الماء العذب التي تصب في البحار يصح أن يطلق عليها اسم البحر بطريق المجاز لشبهها به في كثرة الماء واتساع الرقعة، فيقال للنهر العذب الكبير الواسع بحر، كما يقال للبحر الأجاج بحر. وإذا ما التقى الماء العذب الذي تجري به الأنهار مع الماء الملح الذي تجري به البحار فإن كلا من الماءين يتفادى الامتزاج مع الآخر رغما عما يوجد بينهما من تماس والتصاق، كل ذلك حتى لا تبطل حكمة الله من وجودهما معا، إذ أن كل ما على اليابسة من الأحياء لا تنتظم حياته إلا بالعذب من الماء. وعلى العكس من ذلك البحار لو خلت مياهها من الملح لفسدت وفسد ما فيها من الأحياء، ولأنتنت وتلوت الهواء. وقوله تعالى هنا: وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، أي جعل بينهما حاجزا تلقائيا ومانعا طبيعيا، على غرار قوله تعالى في آية ثانية: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، أي لا يبغي أحدهما على الآخر. وقوله تعالى في آية ثالثة: وجعل بين البحرين حاجزا، أي إله مع الله. ثم مضى كتاب الله يقيم الحجة، تلو الحجة على وحدانية الله وقدرته وبالغ علمه وحكمته. فلفت نظر الإنسان في أي مستوى كان إلى ظاهرة بارزة لا تغيب عن العين ولا تقبل أي شك أو مين، ألا وهي ظاهرة خلق النوع الإنساني الذي هو أرقى أنواع الحيوان وأحسنها تقويما وأكثرها تعقيدا، خلقه من نفس العنصر الذي خلق منه أبسط الحيوانات وأضعف الحشرات، ألا وهو عنصر الماء الذي هو القاسم المشترك بين كافة الأحياء، مصداقا لقوله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. ثم ظاهرة النطفة، النطفة الواحدة وهي أيضا ماء، التي يخلق الله منها في آن واحد وحمل واحد توأمين ذكرا وأنثى، فضلا عما يخلقه منها على انفراد من ذكور أو الإناث، مصداقا لقوله تعالى: خلق من ماء دافق، وقوله تعالى: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وإلى هاتين الظاهرتين الأصلية والفرعية يشير قوله تعالى هنا: وهو الذي خلق من الماء، من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وذو النسب هم الذكور، إذ إليهم يقع انتساب الذرية خلف عن سلف، وذوات الصهر هن الإناث، إذ بواسطتهن تتم المصاهرة ويوجد الأصهار، وعن طريق هذين العنصرين تنشأ الأسر وتتسع حتى تصبح عشائر، وتتسع العشائر حتى تصبح قبائل، وتتعدد القبائل حتى تصبح شعوبا، وكان ربك قديرا. وأضاف كتاب الله إلى ما عرضه من آياته الكونية في هذا الربوع ظاهرة أخرى لها وثيق الصلة باستمرار الحياة على وجه الأرض وسيرها سيرا مضطردا منتظما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ألا وهي ظاهرة تعاقب الشمس والقمر المختلفين بطبيعتهما والمتكاملين بمنفعتهما. فقال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وأطلق كتاب الله على الشمس اسم السراج لكونها مصدرا قائما بذاته للحرارة والنور، بينما اقتصر في وصف القمر على كونه منيرا، إشارة إلى أن إنارته للأرض إذا طلع عليها ليست أصلية ولكنها مستمدة من ضوء الشمس، إذ القمر في أصله جرم مظلم. ويزيد هذه الآية تفسيرا وتوضيحا قوله تعالى في سورة نوح: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وقوله تعالى هنا: جعل في السماء بروجا، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: والسماء ذات البروج، إشارة إلى الكواكب السيارة السابحة في الفضاء ومداراتها الفلكية في أعالي الأجواء، ومن بينها منازل الشمس والقمر التي لها أهمية خاصة في حياة الإنسان، إذ أن لها علاقة مباشرة بكل ما عرفه من تدرج الأزمنة وتنقل الفصول وتحديد الأيام والشهور والأعوام. وواضح أن تعاقب الليل والنهار مرتبط كل الارتباط بحركة الشمس اليومية التي هي بالنسبة لنا حركة ظاهرية مردها إلى دوران الأرض حول نفسها، ولذلك يكون نصفها المتعرض لضوء الشمس نهارا ونصفها الآخر الذي لا يتعرض لضوئها ليلا. وقوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، إشارة إلى ما في تعاقب الليل والنهار وكون كل منهما يخلف الآخر، إلى ما في ذلك من حكمة ربانية وعناية إلهية مردها إلى إعانة الإنسان على ممارسة الحياة ممارسة معتدلة منتظمة لا شطط فيها ولا إرهاق. فللكد والسعي والعلاقات المتداخلة بين الناس وقتها وهو النهار، وللراحة والاستجمام والعلاقات الخاصة التي لا تداخل فيها مع الآخرين وقتها وهو الليل. ولا شك أن هذا التوزيع الإلهي لحياة الإنسان بين الليل والنهار مع ما يتميز به كل منهما من خصائص وأسرار نعمة كبرى تستحق الشكر والتدبر والاعتبار. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى هنا: لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وقوله تعالى في آية أخرى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار